فلان ابن فلان المالكي مذهبا مثلا، الاشعري عقيده، القادري طريقه، لا بد من هذه المثل. كل انسان لا بد ان ينتسب الى المذهب والى الطريقه والى العقيده، ويحسبون ان هذا هو الاسلام. هذا هو السر في اننا نكرر هذا المعنى ونستحسن ان نسمع مثل هذا الكلام. اما ما قاله من النقباء والنجباء وغير ذلك، ساحق هذه هي الصوفية، أوضح أكثر، بين وظيفة كل فرقة من هؤلاء الفرق وأين يوجدون مكانا وهميا، تجدون في كتاب عبد الرحمن الوكيل حقيقة هذه الألقاب والأسماء التي لا حقيقة لها. نعم، وجوزوا لهم مخالفه لعقائد الائمه هذه الجمله جمله يعني ينبغي ان تقول لها. الائمه الذين ينتسب اليهم هؤلاء عقيدتهم واحده في باب العباده وفي باب الاسماء والصفات وفي جميع العقائد، لذلك انتسابهم الى الائمه لا ينفعهم لانهم خالفوا الائمه. نعم، الأئمة الأربعة خصوصا، ومن سمعت عليه أما قوله إن الأولياء يطلبات في حياتهم وبعد الممات فيرسل قوله تعالى فإذا مع الله وقوله فلا لهم الخلق لهم لله من السماوات والأرض ونحن من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتفكر والتفكير ولا في أجره في شيء ما يوجه من الوجوه بل كل تحت نزله وقائله تصرفا وذكرا وإحياء وإمادة وخلقا وتمسح الرب تبارك وتمسح الرب تبارك وتعالى بشواره وجوده في آيات كتابه فقال علم خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يصدقك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقد ومن ولي ومن ولي بعد النصف عندي هام بعام. نعم، ايوه ومن ولى وشيطان يدخل فيه من اعتقد من ولي وشيطان فإنه يدخل فيه عام يدخل فيه من اعتقد من وليهم وشيطان مستمدا فإن من لم يقدر على رفع نفسه كيف يمد غيره إلى أن قال إن هذا لقول مقيم وشرك عظيم إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أدنى وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره إنك مجنون وإنهم مجنون. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت فيرسل الذي قضى علينا الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقوله كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انتفاع الشرك والحركة من الميت، وأن أرواحهم منسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة والقضاء. فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف لغيره؟ والله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء المشركون يقولون إن الأرواح منقطعة متصرفة. قل أنتم أعلم أم لا؟ قال وأما الاعتقاد أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به الأولياء، لا فضل لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وهو سيد بن حضير وأبو مسلم الخولاني. قال وأما قولهم فالاستغاثة بالاستدلال فهذا أكبر مما قبله وأرجع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آياته في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الذاتي في الدور إلى غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المحتوى في ذلك كله، وأنه القادر على ذلك الظروف، القادر على إيصال الخير، فهو المتفرد بذلك، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك من ملك ولد وولي. قال والاستغاثة تدل في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الجنسية بالقتال أو استغاثة عدو أو سبع أو نحوه. فالغرب من استدانة يا للمسلمين يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأبعاد الظاهرة. وأما استغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعلومية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والبرد والفقر وطلب الرزق ونحوه، ومن فضائل الله لا يقرأ فيها غيره. قال وأما كونهن مرتكبين التأثير كونهن وأما قولهم متخذين التأثير من قبل مواد حاجات كما العدل الإلهية العرب والصوفية في الحال ويناظرهم ما يستنبطون به فهذا من الإنكارات. ومن اعتقد أن لغير الله من نبي أو رسول أو روح أو غير ذلك في سجن كوفة أو مواد حاجة تأثيرا فقد وقع في جواز سجن خطير فهو على سفا خطوة من السرير. وأما قولهم مستدلين على أن ذلك لهم كرامات فحق الله يكونون أولياء الله بهذه الخلافة فهذا ظن أهل الأوزان. كذا أخبر الرحمن أولئك فعلاؤنا عند الله. وقوله ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. وقوله فأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون. فإن ذكر ما ليس من شأن النفع ولا تقع ضري من نبي وولي وغيره على وجه الإنسان إشراك مع الله إلا خاشع على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قاله ما في عبارة قالها الشيخ سبحان الله ما أدري لماذا هذا التخفيف منه. يقول أما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب، لعله يقصد جاهلية العرب الأولى التي قبل الإسلام، وإلا في الوقت الحاضر جاهلية العجم أشد من جاهلية العرب. لكن إذا كان يقصد بجاهلية العرب الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام كلام ماشي. وذكر الصوفية الصوفية الجهال يدل على أنه يعني أهل هذا العصر. بالنسبة لأهل هذا العصر والجاهلية في البلدان العجمية أشد، لأن اختلقت العجمة والجهل فكونت جاهلية أخر كما تعلمون، حتى عبدت الأبقار وحتى الفروج، وهناك جاهلية أشمع من هذه الجاهلية، وهذه لم تقع حتى في جاهلية العرب. نعم. وأما الأول وأما قال والله ما قالوا إن منهم أبدانا والقباء وأوتادا والشباب السبعين وسبعة وأربعين وأربعة فالقب هو قول الإسلام، فهذا من موضوعات كما ذكر القاضي في الحج في إدراج البنيين ومن الدولة والسنية انتهى من الإخبار. في حق كثير في بعد قولي أشرك مع الله فيه لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خير. بعد يعني في المسأل اللي عنده يعني الكلام اللي قرأ هذا غير موجود عندك ما إلا فعل ما قال، وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقضات تراجع النصف. نعم واضح هذه قليل لم ل والمقصود ان اهل العلم ما زالوا يشكرون هذه الامور الجزئيه التي عمت بها الدوله واعتقدها اهل العلم، التي عمت بها البلوى واعتقدها اهل الاهواء. ولو تتبعنا كلام العلماء المسلمين لهذه الامور الجزئيه لقال الكتاب والتوصيل النذير يجب الحق من اول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله قاتل الفلان قاتل ما علينا بالحق والايمان، المتمسكون بنص القران المستجيبون لداء الحق والايمان، الله تعالى عليه السلام. هنا في نقطه اريد ان انبه عليها والا كلامه واضح رحمه الله. يعني فهمنا من كلامه انه بعد ابن تيميه لعله من المتاثرين بكتب ابن تيميه ومن قيم مساله الكرامه لا لتعليمكم ولكن لتنزيلكم لتعلموا غيركم. كثير من العوام يعتقدون ان الولي يملك الكرامه، الكرامة ملك له يتصرف كما يشاء. فهذه النقطة نبه عليها الشيخ بقوله لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه إلى آخره. الكرامة مثل المعجزات تماما، كما أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى يظهر لهم المعجزات. المعجزة في لغة القرآن آية، آية الأنبياء. لا يملك النبي هذه المعجزة، ولكن الله يظهر له تصديقا له في دعوة الرسالة كالناقة وانشقاق القمر وغير ذلك. كذلك الكرامة، قد يكرم الله عبده بكرامة وهو لا يدري، كأن يجيب دعوته ويكشف عنه السوء، وكأن ينتقم له من أعدائه وهو لا يعلم. وقد تظهر له كرامة لا تخطر بباله، كما أشار إلى قصة كثير من خضير هو وزميله، لعلكم تذكرون القصة عندما كان تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة، فخرج في ليلة مظلمة مطيرة وعندهم سراج واسع، ولما وصل مزدرجة أرض جعل الله للآخر في إسجعه أو في طرف عساه

ونهوهم على قلبهم. ومن التذكير يقلى فالعزم بل معنه. فالثالثة أن الله عليه بذلك هل تمكن له بشيء. الثالثة قوله أو يتوب عليه أو يعذبه. فتاب عليهم على بعضهم. وفي مقدمتهم أبو سفيان كما تعلمون. نعم. النوازل مسلمون في النوازل. نعم. وفي المصائب التي تنجي. ما منكم في كل الشريعة من مجموعة كبيرة تحدث هذه المسألة تجيب لنا الجواب إن شاء الله بالنسبة للقنوت. أي المذهبين أرجع؟ هل القنوت للنواجذ فترك أو لا يزال مشروع؟ ترجع إلى المراجع سلموني المجموع من نووي وزاد المعاد وفتح الباري وميل الأوطار. هذه المراجع ما شاء الله موجودة كلها عندك توفيق الله. نعم. العاشرة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولو نسب إلى الجنين. لا يحاول أن يكون كما يقولون لابسا بين الناس. الناس كلها تحبه. الإنسان الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى جميع طبقات الناس يحاول النفاق. رضا الناس غاية لا تدرك. لا يمكن أن تكون داعية سابقا سريعا وأن تكون محبوبا لدى جميع طبقات الناس. إنما الطبقة الصالحة تحبك ولا بد أن يوجد من يعاديك وينسبك إلى الجنون وإلى التطرف وإلى الدروشة إلى معاني كثيرة. الذي لا يصبر على هذا المعنى يحاول أن يكون مرضيا لجميع الناس. معنى ذلك يحاول أن يقف موقف المنافقين فأن يظهر لكل طبقة وجها غير الوجه الآخر. وهذا ما لا ينبغي للمسلم. نعم. فإذا صفح وقلت سجد سجد صلى الله عليه وسلم يمنى ملاكم في عن سجد لله العالمين. آدم رضي الله عنه. نعم. وأمن الإنسان أنه لا يكون إلى الحق ثم نمر فيما وقع في وجود خواصنا في اليوم تبين له التوحيد وقوة الدين. هذا هو الواقع. ذكرت الله لا دعاء كل دعاء من حيث هو يعني تضايقه عليه الصلاة والسلام. كيف تفعلون بمثل هذا الفعل؟ ثم لم يجد عند مجرد الاستغراب والتضايق ولكنه دعا عليه. هذا في حكم العتاب من الله سبحانه وتعالى. لأن الأنبياء أحيانا أتبعوا منهم بعض المخالفات ولكن لا يصرون على ذلك. الله سبحانه وتعالى يعاقبهم فينبههم. وهذا من الأمثلة.